وحين لا يوجد الاشتراك لا يأتي التميز. يعني ايه؟ واحد اقول له من انت؟ فقول انا محمد. انا اعرف محمدين كتير. اقول له اي المحمدين انت؟ يقول انا محمد احمد. قلت له الله، محمد احمد، احمد مين؟ ما هو فيها برضه محمد احمد يجي كم واحد في البلد. يقول له محمد احمد محمود. اقول له الله. فاذا الاولانيه فيها اشتراك، احتاجت لا ما نفعتش. قلت له محمد مين؟ قال محمد احمد. لما قلنا محمد، ما قال محمد احمد، نقول له محمد احمد مين؟ ما هو في محمد احمد تاني. يبقى اذا التميز يجي امتى؟ قبل وجود الاشتراك. فحين لا يوجد اشتراك لا يوجد تميز. فربنا بيقول ان، يقول ايه؟ ما فيش الا هو. يقول نحن انا معنى انا يعني ايه؟ يعني ما فيش حد غيري، فما عنديش اشتراك ولا عنديش تميز. فاذا قلت ان نحن، يبقى ما فيش الا انا بس. ان نحن نحيي الموتى، ان نحن، احنا قلنا زمان ان كلام الله عن نفسه مره ياتي بصيغه الجمع، انا انزلناه في ليله القدر، ما قالش اني انزلته في ليله القدر. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، يجيب دايما ضمير التعظيم. انا نحن كلها ضمير التعظيم، الا في شيء واحد حين يتكلم عن الذات الواحده يقول انني انا الله. ما يقولش اننا نحن الله، لا، لان برضو اننا ونحن يبقى فيها ايه؟ جماعه. لا، انني انا الله لا اله الا انا. يبقى من ساعه ما يتكلم على الوحدانيه يتكلم بضمير ايه؟ بضمير الافراد. ساعه ما يتكلم على الايجاد والخلق يتكلم بضمير العظمه. ليه؟ لان كل فعل عايز عده صفات، عايز علم وعايز حكمه وعايز قدره وعايز بسط وعايز ايه. فدي كل الصفات دي هي بايه؟ هي مدلول نحن، العظمه المتكامله في ايه؟ في الاسماء الحسنى لله. اما حين يتكلموا عن الذات لازم يجيب المفرد، انني انا الله. ولذلك اقول لا اله الا انا فاعبدني واقم، اعبدني، ما يقولش اعبدنا، واقم الصلاه لذكري، ما قالش لذكرنا. انا نحن نحيي الموتى. طيب كويس، بعث ونكتب ما قدموا. طب ده الكتابه بتاعت ما قدموا دي كانت قبل الاحياء، ده في الدنيا بتكتب، مش كان يقول انا نحن ايه؟ نكتب ما قدموا ونحيي. قام قال لك طب شوف بقى، انت اللي بتتكلم انت ولا هو اللي بيتكلم؟ ربنا اللي بيتكلم، فلازم تلو عقلك ليا علشان تفهم مراداته كويس. ليه؟ قال لك لان اسلوب الحق سبحانه وتعالى يحمل من الكمالات ما يناسب كماله، وانت كلامك بيحمل ايه؟ ما يناسب كماله. ولذلك احنا قلنا امبارح ان القران له تميزات عن كل كلام، تناوله غير تناول اي كتاب، مش كده؟ قلنا لازم تكون متوضي طاهر، مش زي اي كتاب كده تتناوله، لا، وقراءته مش زي اي قراءه، دي قراءه الحروف تبقى طالعه من مطرحها، ودي تتغني ودي تتمد ودي مش عارف ايه ودي ايه. ولذلك قلنا الحروف ايه؟ من الحلق ومن اللسان ومن الشفه. يبقى كلام زي، ما تقولش زي الكلام العادي، متميز. ونسينا أن نقول لكم أنه متميز تميز آخر، هذا التميز حتى في كتابته، في كتابة القرآن. إزاي؟ أم قال لك أنت لما تشوف بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم مكررة 113 سورة، وتتعوض في سورة النمل بقى 114. لما تشوف بسم الله وتشوف ما مكتوبة زي البيه ملحومة بمين؟ بالسين. لكن ايتين اتنين في القرآن الالف جاية، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. خلاص، اخر سورة الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال، جاب الالف كله جاي من غير الف، ودي جاب الايه؟